وعلم الفقه معتاص المعاني، يقصر دونها البطل الصقول، ولو عاناه كان الله عونا، وعون الله في هذا كفيل. يقرب ما تباعد منه حدا، ويسهل من بوارقه الثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد رأينا في الدرس الماضي مبحث البيع على البرنامج، ورأينا معناه وموقف بعض الفقهاء منه، فرأينا أن المالكية يقولون بجواز هذا البيع مستدلين بظواهر النصوص وبعمل أهل المدينة، كما ورد ذلك صريحا عند الإمام مالك في الموطأ، كما استندوا إلى ما يحققه هذا البيع من المصلحة للناس ورفع الحرج والمشقة عنهم. ثم رأينا جملة من الأحكام التي ذكرها المالكية لهذا البيع. أما الفقهاء الأحناف فإنهم متفقون مع المالكية في القول بجواز البيع على البرنامج، ولكنهم يختلفون معهم في بعض التفاصيل. فالأحناف قالوا يجوز البيع على البرنامج بشرط موافقة السلعة لما في البرنامج، ثم قالوا إضافة إلى ذلك إن المشتري يثبت له الخيار مع الموافقة، يثبت له الخيار مع الموافقة. وهذا أول خلاف بينهم وبين المالكية، فهم اتفقوا من حيث الأصل واختلفوا في بعض التفاصيل. فالمالكية قالوا إن وافقت السلع ما هو مضمن في الدفتر الذي سمي البرنامج لزم البيع. الحنفية قالوا إن وافقت السلعة ما هو مدون في البرنامج لا يلزم البيع، يصح البيع ولكن لا يلزم المشتري، وإنما نعطيه حق الخيار الذي هو خيار الرؤية، فإن شاء أمسك وإن شاء رد. طيب، وماذا يقولون لو كانت المخالفة؟ قالوا لو خالفت السلعة ما هو مضمن في البرنامج فسد البيع، سواء كانت المخالفة بالزيادة أم بالنقصان. ولذلك فالمسألة التي رأيناها في المدونة الكبرى عند المالكية من أن المشتري لو اشترى عدلاً فيه 50 ثوباً بصفة صفقة واحدة، ثم وجدها 49، رأيتم أن البيع يصح، كل ما في الأمر أن الثمن يقسم على 50 فيوضع عن المشتري جزء من ذلك الثمن. الحنفية قالوا لا. ولذلك هذه المسألة نفسها ساقها الصرخسي رحمه الله الفقيه الحنفي الكبير في كتابه المبسوط، فقال طبعا ساقها وحكم بفساد البيع، فقال وإذا اشترى عدل زطي مرة أخرى نسبة إلى الزط كما شرح من قبل وهم جيل من أهل الهند أو جيل من السندي، قال وإذا اشترى عدل زطي أو جراب هروي على أن فيه 50 ثوبا فوجد 49 أو 51 فسد البيع، يعني فسد البيع في الصورتين، فسد البيع في الصورتين، وبذلك خالفوا المالكية في الصورتين. ووجه فساد البيع عندهم في هاتين الصورتين هو الجهالة، يقولون هذا يؤدي إلى الجهالة، والجهالة نوع من الغرر كما سبق شرحه. أما فيما بعد ذلك فالمبدأ يتفقون فيه مع المالكية وجواز هذا البيع. أما الشافعية فقالوا لا يجوز البيع على البرنامج، لا يجوز البيع على البرنامج، كما ورد صريحا في جواب للإمام الشافعي رحمه الله عن سؤال طرحه عليه تلميذه الربيع بن سليمان المرادي رحمه الله حول ما إذا اشترى ساجا مدرجا أو قبطية، العبارة هكذا وردت عنده في الأم في اختلاف الإمام الشافعي وأبي حنيفة ومالك، فسأله عن الساج المدرج، والساج هو الطيلسان، نوع من الملابس، طيلسان أو الطيلسان أو الطيلوسان، فالساج فسر بالطيلسان الأسود والأخضر، يعني على كل حال الذي يهمنا هنا هو اللباس، هو مدرج أي مطوي أي غير مرئي، هذا المقصود. إذن سأله عن الساج المدرج وعن القبطية، القبطية هكذا بضم القاف وقد تكسر نسبة إلى القبط، القبط هم بنك يعني أصل المصريين، كانوا معروفين بصناعة ثياب فنسبت إليهم وسميت قبطية، فسأله عن هذه القبطية وعن الأعدال على البرنامج، يعني سأله عن الأعدال أي عن هذه الأكوام من الثياب على البرنامج، هكذا ورد عنده التصريح بالبرنامج. فقال رحمه الله، قال الإمام الشافعي رحمه الله لا يجوز من هذا شيء، لا يجوز من هذا شيء، وعلل جوابه بأن هذا من باب بيع الملامسة والمنابذة، من باب الملامسة والمنابذة الذي سبق الحديث عنه، هذا الباب سبق الحديث عنه في الحديث عن الغرر، ورأينا نصوصا حديثية صريحة في تحريم الملامسة والمنابذة، فكأن الشافعي رحمه الله رأى أن هذا قريب من الملامسة والمنابذة، بل هو الملامسة والمنابذة رحمه الله، هذه وجهة نظره. وبهذا ننتهي من الحديث عن القضية الثانية التي هي بيع البرنامج أو البيع على البرنامج، لننتقل إلى القضية الثالثة التي وعدت بطرحها ومدارستها، وهي بيع الغائب، بيع الغائب، هل يجوز بيع الغائب؟ أولاً بيع الغائب فيه صور، فيه ثلاث صور. الصورة الأولى بيع الغائب على الصفة. الصورة الثانية بيع الغائب على غير الصفة. الصورة الثالثة بيع الغائب على رؤية متقدمة، على رؤية سابقة. كل هذه الصور يصدق عليها أنها من باب بيع الغائب. فأما الصورة الأولى التي هي بيع الغائب على الصفة، فهي المتبادرة من بيع الغائب إذا أطلق، هي المتبادرة من بيع الغائب إذا أطلق. ومعناها، يعني معنى هذه الصورة، أن السلعة تباع من غير أن ترى، وإنما توصف وصفاً كاشفاً، توصف وصفاً كاشفاً. ما هو الوصف الكاشف؟ ذكر الفقهاء أن الذي يذكر من صفات المبيع الغائب أو السلعة الغائبة هو أن تذكر الصفات التي تقصد للتجار، الصفات المقصودة للتجار والتي تختلف أغراضهم باختلافها، يعني أغراضهم في هذه السلعة تختلف أغراضهم باختلافها، وتتفاوت الأثمان بتفاوتها، وتقوى الرغبة في السلعة أو تضعف بحسب وجودها وعدمها. إذن هذه هي الصفات التي ينبغي أن نركز عليها في مسألة بيع الغائب. ليس مجرد صفات، ثوب أسود، ثوب أبيض، لا، ولكن هناك صفات معينة من شأن التجار أن يقصدوها، ومن شأنهم أن تختلف أغراضهم باختلاف هذه الأوصاف، ومن ثم تتفاوت أثمانها بتفاوت هذه الأغراض، وتقوى رغبتهم أو تضعف حسب وفرتها في السلعة أو حسب عدم وفرتها في السلعة. ولذلك أحيلكم على كلام للإمام القرافي رحمه الله في الفرق 87% من كتابه الفروق، إذ أورد رحمه الله أن ما يباع على الصفة، يعني الغائب الذي يباع على الصفة، أن ما يباع على الصفة تشترط فيه ثلاثة شروط، تشترط فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يكون قريبا جدا، ألا يكون قريبا جدا بحيث تمكن رؤيته بلا مشقة. كلام الفقهاء دقيق، لا يقصد مجرد القرب الشديد، ولكن قال ألا يكون قريبا جدا بحيث تمكن رؤيته بلا مشقة، إذ فيه العدول عن اليقين إلى ما يوقع في الغرر. لأنه إذا أمكنني أن أرى السلعة وهي قريبة مني جدا ولا يشق علي أن أراها، فكيف أعدل عن الرؤية التي هي اليقين إلى الوصف الذي يمكن أن يؤدي ولو باحتمال إلى شيء من الغرر، أو على الأقل إلى شيء من النزاع. فاشترط هذا الشرط. الشرط الثاني عكسه، ألا يكون بعيدا جدا، وسأعود إلى الحديث عن هذا البعد، البعد الجد، ألا يكون بعيدا جدا. لماذا؟ قال لتوقع تغيره قبل قبضه، لأنه إذا كان بعيدا سأستقدمه من بلاد بعيدة ربما لن يصلني مع أن العقد كان على صفات معينة لن يصلني حتى تتغير هذه الصفات قبل أن أقبضه، بل قد يتعذر تسليمه، قد يتعذر تسليمه، ومن ثم قالوا لا يجوز أن يكون المبيع على الصفة بعيدا جدا. والشرط الثالث وهو الذي يعنينا هنا أن يوصف بما يحقق الأغراض منه، يعني أن يوصف بصفات تكون مقصودة فيه لكي يحصل معنى المالية، معنى المالية فيه. إذن فالشاهد عندي هو هذا، هو أن الصفات التي تعتبر هنا هي الصفات المقصودة التي تجعل المشتري يقبل على هذه السلعة أو لا يقبل على هذه السلعة. طيب، الفقهاء ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز بيع الغائب على الصفة، يعني كما هو في الصورة الأولى، أنا قلت لكم إن فيه ثلاث صور، فهذه الصورة الأولى التي هي بيع الغائب على الصفة قال به جمهور الفقهاء المالكية والحنفية والحنابلة، وسأعود إلى النقاش الذي عند الشافعية رحمة الله على الجميع. ووجه ما ذهب إليه الجمهور هو أن الوصف الكاشف يقوم مقام الرؤية عند الحاجة، الوصف الكاشف يقوم مقام الرؤية عند الحاجة. ومما استدلوا به، مما استدل به الجمهور، ظاهر آيتي البقرة وآل عمران، وقد سبق ذكرهما أكثر من مرة، وهما قول الله عز وجل وأحل الله البيع، وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قالوا إن الآيتين تفيدان حل جميع البيوع إلا ما ورد النهي عنه في كتاب أو في سنة أو في إجماع، وبيع الغائب على الصفة لم يرد ما يمنعه لا من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع. والمانعون سيردون على هذه الحجة. ومما استدل به المالكية على الخصوص الحديث الذي رواه البخاري وأبو داود والإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنعت المرأة للزوج حتى كأنه ينظر إليها، ولفظ الإمام البخاري رحمه الله لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، كأنه ينظر إليها. ووجه الاستدلال بهذا الحديث، رغم أنه ورد في باب النكاح، أخرجه الإمام البخاري في كتاب النكاح، يعني ورد في فقه الأسرة، ومع ذلك الفقيه كأنه يضع خارطة النصوص أمامه، فيمكن أن يأخذ حكما في مجال ربما لا يخطر على البال أن يأخذ منه هذا الحكم، لكن مع ذلك يصح أن يأخذ هذا الحكم من أي نص كان. فوجه الاستدلال بهذا الحديث كما قال ابن رشد رحمه الله في المقدمات أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المبالغة في الوصف بالرؤية، شبه المبالغة في الوصف بالرؤية. فين؟ أين؟ لما قال عليه الصلاة والسلام حتى كأنه ينظر إليها، لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها. فلما شبه صلى الله عليه وسلم المبالغة في الوصف بالرؤية دل ذلك على أن الصفة كالرؤية. وفي الحقيقة أنا وقفت على كلام للحافظ ابن عبد البر فوجدته قد سبق ابن رشد رحمه الله في الإسلال بهذا الحديث في التمهيد، ولكنه رحمه الله استدل به على جواز البيع على البرنامج، على جواز البيع على البرنامج. لماذا؟ لأنه مغيب في أداله، فهو في حكم بيع الغائب على الصفة. وقد سبق أن قلت لكم إن هناك تشابها وتقاربا بين البيع على البرنامج وبيع الغائب. ابن رشد رحمه الله استثمر هذا الحديث هنا أيضا في البيع الغائب على الصفة، كما استدل المالكية أيضا بقوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ووجه الاستدلال بالآية أيضا كما قرره ابن رشد رحمه الله وغيره أن اليهود وجدوا في التوراة نعت النبي صلى الله عليه وسلم وصفته، وجدوا في التوراة نعت النبي صلى الله عليه وسلم وصفته فكانوا يتحدثون به، هذا قبل البعثة، فكانوا يتحدثون به ويستفتحون به على الذين كفروا كما هو وارد في النص القرآني. قال رحمه الله: فلما قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا، وهم لم يعرفوه قبل إلا بصفته التي يجدونها في التوراة، دل ذلك على أن معرفة الصفة معرفة بعين الشيء الموصوف. كلام واضح. دل ذلك على أن معرفة الصفة معرفة بالشيء بعين الشيء الموصوف، يعني معرفة بذاته. ثم يقول: وذلك ما أردنا أن نحتج له، وذلك ما أردنا أن نحتج له. وقد تنبه غيره إلى آية ربما يؤخذ منها هذا الحكم أكثر مما أخذ من هذه الآية، وهي قول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فمعرفتهم به إنما كانت بالصفة التي وجدوها عندهم في التوراة، فصح إطلاق المعرفة به من خلال المعرفة بصفته. إذن فهذا استدلال واضح عند المالكية. وأضاف ابن رشد رحمه الله الاستدلال بحديث آخر سبق أن استدل به في أماكن أخرى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض أو حتى يشتد، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد كما في أبي داود، في سنن أبي داود. لكن الرواية التي ذكرها ابن رشد رحمه الله: لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أيضا أن بيع الحب في سنبله وهو غير مرئي، وإنما بيع على صفة ما فرك منه إذا كان حاضراً، فيصح بيعه بالصفة إذا كان غائباً بلا فرق بين الأمرين، لأنه هنا غير مرئي وهنا غير مرئي، فالعمدة في حضوره هو الصفة، هي الصفة، والعمدة في غيبته هي الصفة. ولذلك ستلحظون أن هذه الأدلة التي ساقها الجمهور وساقها المالكية على الخصوص تصلح للاحتجاج على صحة بيع الغائب بالصفة، وتصلح للاحتجاج على بيع ما رؤي بعضه كما سبق، لأن الغائب إذا بيع على الصفة فإما أن يباع وهو غائب جملة، وإما أن يرى مثال منه، وإما أن يباع على مثال منه كما سبق في بيع النموذج أو النموذج، ويسميه المالكية المثال. ثم إن الجمهور استدلوا أيضاً بفعل السلف، فقد رووا كما هو موجود في كثير من كتب الحديث، فقد رووا أن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما تبايعا فرسا غائبا عنهما، تبايعا فرسا غائبا عنهما، ولا شك أنهما رضي الله عنهما تبايعاه على الصفة، كما أن عثمان أيضا رضي الله عنه وطلحة رضي الله عنه تبايعا دارا لعثمان بالكوفة، ثم قضى فيها جبير بن مطعم رضي الله عنه بالخيار لطلحة لأنه هو المبتاع. والذي يعنينا في المسألة أن السلف كانوا يتعاملون بهذا البيع، فدل ذلك على جوازه، فدل ذلك على جوازه. إذن هذا ما يتعلق ببيع الغائب عند المالكية، السلال عند المالكية، وكذلك السلال عند الحنفية، وكذلك السلال عند الحنابلة، كل هؤلاء يقولون بجواز البيع، بيع الغائب على الصفة. أما الشافعية فقالوا إن بيع الغائب على الصفة لا يجوز، ثم وسعوا مفهوم الغائب وقالوا إنه الذي لم يره المتعاقدان أو أحدهما ثمناً أو مثمناً ولو كان حاضراً في مجلس البيع، ولو كان حاضراً في مجلس البيع وبالغ في وصفه، وبالغ في وصفه وسمعه عن طريق التواتر، يعني حتى لو بلغ مبلغ التواتر، قالوا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وإلى ذلك أشار شمس الدين الرملي رحمه الله في كتاب نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، منهاج النووي، وهو شرحه بتحفة المحتاج، قال والأصح، هذه اصطلاحات عندهم في المذهب الشافعي، والأصح أن بيع الغائب لا يصح، والثاني يعني والقول الثاني أنه يصح، وهو وبه قال الأئمة الثلاثة، شير إلى مالك وأبي حنيفة وأحمد، وبه قال الأئمة الثلاثة. فالمشهور عن الإمام الشافعي رحمه الله أن بيع الغائب على الصفة لا يجوز، لكن صح عنه وجه آخر أو قول آخر بجواز بيع الغائب على الصفة، بيع الغائب على الصفة، وبناء على هذا القول الذي نسب أيضا للإمام الشافعي وتحدث عنه الفقهاء الشافعية بتفصيل، إذا مشينا عليه أمكننا أن نقول إن بيع الغائب على الصفة جائز عند الأئمة الأربعة على التفصيل الذي رأيته. لكن ما وجه منع الشافعية في المشهور عنهم هذا البيع؟ قالوا إن هذا يدخل في باب الغرر، وإذن فبيع الغائب على الصفة من باب الغرر. وهذا الوجه أو هذا الاحتجاج عند الشافعية هو الذي يرده ابن رشد رحمه الله ضمنا في قوله وبيع الغائب على الصفة خارج مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر عند مالك وجميع أصحابه خلافا للشافعي رحمه الله. ومقصوده بقوله خارج عن بيع الغرر أن الغرر الذي يمكن أن يكون فيه من قبيل الغرر اليسير، والغرر اليسير معفو عنه. ولذلك قال الإمام القرافي رحمه الله في كتابه الذخيرة إن الغرر على ثلاثة أقسام، ما لا يجوز بإجماع كالطير في الهواء، هذا لا خلاف فيه كما سبق تفصيله. والثاني ما يجوز بإجماع كأساس الدار، أن عندما تريد أن تشتري منزلا لا يمكنك أن تعرف أساسها بالضبط، خصوصا في هذا الوقت الذي تحدث فيه القرافي، وإلا فالآن يمكن أن تعرف أيضا أساس الدار كيف هو، لكن يمكن أن تذكر أي مثال آخر يصلح للجواز بالإجماع، وهو أن الغرر الذي يبدو قد يبدو هو من قبيل الغرر اليسير الذي لا يختلف الفقهاء في جواز البيع معه. والثالث هو الذي يعني بين الأول والثاني، وهو المختلف فيه، من ألحقه بالأول فأجازه ومنه من ألحقه بالثاني فمنعه، وهذا هو الذي فعله الإمام الشافعي رحمه الله، أنه قال من باب الغرر واعتبر ذلك الغرر فادحا كبيرا. والمالكية ومن معهم في البيع على الصفة والحنابلة والحنفية قالوا إن هذا غرر ولكنه يسير معفو عنه، إذ لا تكاد المعاملات تخلو من شيء من الغرر. ثم إن معنى السلعة الغائبة هي السلعة الغائبة عن مجلس العقد، وسواء بعد ذلك أكانت حاضرة في بلد العقد أم غائبة عن بلد العقد. فإذا قلنا غائبة عن مجلس العقد فهي غائبة بقطع النظر عن حضورها في البلد، يعني في البلد الذي تم فيه العقد، أو غائبة عن البلد، ففي كلتا الحالتين تسمى السلعة الغائبة. ومفهوم المخالفة للسلعة الغائبة أن السلعة الحاضرة في مجلس العقد لا يجوز بيعها على الصفة، لماذا؟ لإمكان الرؤية، والرؤية سبيل قوي للعلم، ولا يعدل عن الحقيقة متى أمكن اللجوء إلى الحقيقة لا يعدل عنها إلى غيرها، ويسوقون في هذا المجال حديثا نبويا شريفا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المعاينة كالخبر، ليس المعاينة كالخبر. وهو حديث رواه الطبراني في الأوسط، ورواه الحاكم في المستدرك أيضا، وقال عنه الإمام الذهبي: هو على شرط الشيخين. وأيما كان فعندما تمكن الرؤية فلا يعدل عنها إلى الوصف، وإذا حضرت السلعة مجلس العقد فلا يمكن أن نتحدث عن البيع بالصفة لإمكان الأصل الرؤية. نعم، يمكن أن تكون السلعة حاضرة في مجلس العقد، لكن لو فتحت لنتج عن ذلك فساد لها أو ضرر، وقد سبقت الإشارة إلى هذا. وفي هذه الحالة، يأتي ما سبق من أن ما سبق في بيع البرنامج من أن المشتري إذا وجد السلعة موافقة للوصف ولو كانت حاضرة في مجلس العقد وخيف فسادها، لأن إذا خيف فسادها اكتفي بالوصف عن الرؤية للضرورة، أي لضرورة الفساد، فسادها إذا فتحت، كما سبقت أمثلة ذلك، أمثلة متعددة من ذلك. ففي هذه الحالة ينطبق عليها ما سبق من أن المشتري إذا وجد السلعة موافقة لما وصفت به فالبيع صحيح أو لازم عند المالكية، وإذا وجدها مخالفة فالخيار للمشتري على التفصيل والنقاش السابقين في موضوع البيع على البرنامج. ثم أيضا قال المالكية إن البيع الغائب على الصفة لا يجوز أن يكون غائبا وبعيدا أو في بلد بعيد جدا، في بلد بعيد جدا. ومثل المالكية للبعيد جدا بمثالين، مثل له كثير من المالكية بخراسان من المشرق وإفريقيا بالمغرب، وإفريقيا يقصدون بها تونس في الغالب، فقالوا إذا كانت المسافة من خراسان بالمشرق إلى تونس بالمغرب، قالوا هذا لا يمكن، فلا نبيع الغائب على الصفة. ومثل له بعض المالكية كما فعل ابن جزي رحمه الله بالأندلس من أفريقيا. ولكن أود أن أنبهكم على أن هذا التحديد أو هذا التقريب للبلد البعيد جدا إنما كان بناء على ما كان شائعا عنده وكان متناسبا مع وسائل المواصلات في زمنه، وإلا فهذا ليس ضابطا، يعني بعد المسافة ليس هو الضابط، ولكن الضابط أن تكون المسافة بعيدة بعدا يمكن أن تتعرض السلعة خلاله للتغير، أن تتعرض السلعة خلالها للتغير. فالمعيار إذن هو احتمال التغير أو احتمال عدم التغير. فإذا احتمل تغير السلعة عندما تنتقل من بلد بعيد إلى بلد بعيد نقول لا يجوز البيع على الصفة. لماذا؟ لما لا يجوز بيع الغائب على الصفة؟ لماذا؟ لأن الصفة يصعب، هذه الصفة التي تبايعنا عليها يصعب إن لم نقل يستحيل أن تبقى عليه السلعة وهي تنقل من مكان بعيد إلى مكان بعيد. لكن الآن اليوم يمكن أن تأتي سلعة من خراسان إلى إفريقيا بل إلى المغرب ولا تتغير، نظرا لأن هناك وسائل مواصلات سريعة. ثم ولذلك قال المالكية أيضا على تفاصيل في ذلك إنه إذا كان الغائب غيبة بعيدة عقارا فيجوز بيعه على الصفة لمن العقار من شأنه ألا يتغير. على كل حال هذا مقصودهم بهذا التمثيل في قضية المسافة البعيدة. وطيب هل لا يجوز البيع أصلا في هذه الصورة؟ يجوز، يجوز البيع أصلا بشرط خيار الرؤية، ولذلك الملك يوسعون باب المعاملات. قالوا نحن إنما نمنع أن يتم البيع على اللزوم في هذه الحالة، أي لا تباع السلعة الغائبة على الصفة إذا كانت في بلد بعيد جدا كخراسان من أفريقيا، إلا إذا اشترط الخيار للمشتري. إذا اشترط الخيار للمشتري ارتفع الإشكال. لكنهم مع ذلك ينبهون هنا على أمر في غاية الأهمية بالنسبة لهم على الأقل. قالوا إذا أعطي المشتري الخيار في حالة بعد المسافة كما سمعتم، إذا أعطي المشتري الخيار قالوا لا يجوز أن يشترط عليه دفع الثمن نقدا، لا يجوز أن يشترط عليه أن يدفع ثمن هذه السلعة الغائبة للبائع نقدا. تعرفون لماذا؟ قالوا لأن الأمر حينئذ يتردد بين الثمنية والسلفية، أي بين أن يكون هذا النقد الذي نقده، هذا المبلغ الذي دفعه نقدا، يتردد بين أن يكون ثمنا إذا اختار المشتري السلعة، وبين أن يكون سلفا انتفع به البائع في حالة ما إذا رد المشتري السلعة. إذا رد المشتري السلعة يكون البائع قد استفاد من الثمن على سبيل القرض كأنه سلف، فلما تردد المبلغ بين الثمنية والسلفية قالوا نمنع اشتراط النقد سدا للذرائع. وتعلمون أن المالكية معروفون بسد الذرائع، وإن كان بالمناسبة ابن حزم رحمه الله الظاهري يرد على المالكية في قولهم هذا من عدم جواز اشتراط النقد في هذا البيع في حالة الخيار. فابن حزم رحمه الله يرى جواز اشتراط النقد مطلقا، جواز اشتراط النقد مطلقا، وقال إن هذا القول الذي قاله مالك لم يقله أحد قبله، لم يقله أحد من أهل العلم قبله، وأيما كان فهذا قول المالكية وهو مبني على سد الذرائع. ثم أختم هذا المبحث بمسألة البيع هنا في البيع على الصفة، هل هو البيع على اللزوم ولا بيع على الخيار؟ من حيث هو المالكية والحنابلة ووجه عند الشافعية على القول بالجواز، لأن قلت لكم إن المشهور عندهم أن بيع الغائب على الصفة لا يجوز. فالمالكية والحنابلة، المالكية والحنابلة والشافعية في وجهين قالوا إن البيع إذا تم، يعني بيع الغائب على الصفة يتم على اللزوم أي يلزم، فإن وجد المشتري السلعة الغائبة مخالفة للصفة التي وصفت به فله الخيار، ويسمي الحنابلة هذا الخيار بخيار الخلف في الصفة، خيار الخلف في الصفة، يعني هذه الصفة التي اشتريت بناء على هذه السلعة فرأيت الخلف في هذه السلعة فيكون له حق خيار. هؤلاء يقولون البيع على اللزوم، والحنفية يقولون البيع على الخيار، البيع على اللزوم، لكن إذا وجدوا المخالفة قالوا يعطى المشتري الخيار. أعيد هذه الفكرة مرة أخرى حتى تتضح في أذهانكم، المالكية والحنابلة والشافعية في وجه قالوا إن البيع في بيع السلعة الغائبة يتم على اللزوم، فإن وجدها المشتري مخالفة فله الخيار. أما الحنفية فقالوا إن البيع في بيع السلعة الغائبة لا يتم إلا على الخيار، وهذا هو الخلاف بين الأحناف وبين الجمهور. وقد سبق أن الأحناف مشوا على منهج واحد. قد سبق أن البيع على البرنامجي قالوا فيه أيضا إنه مطلقا على الخيار حتى لو وجد السلعة موافقة لما في البرنامج. وكذلك هنا حتى لو وجد السلعة موافقة لما وصفت به فله الخيار في جميع الأحوال. إذن بهذا ننتهي من هذه القضية الثانية، وهي قضية بيع الغائب على الصفة. وقلت لكم إن البيع الغائب فيه ثلاث صور: بيع الغائب على الصفة، بيع الغائب على غير الصفة، بيع الغائب على رؤية المتقدمة. ونرجئ الحديث عن الصورتين الأخريين إلى الدرس القادم بحول الله. وإلى ذلك الحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وعملا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.